قالوا عليه أنه ثقة على الخلاف، يعني لا يلزم من ذاك الاتفاق، كالعبادة الثلاثة عن ابن لهيعة، أريد أمثلة من هذا النمط. نعم نعم، أبو معاوية الأعمي، لكن في غير الأعمش ليس بضعيف، يعني هو حسن الحديث صدوق، لكن فيه هشام بن عروة متكلم فيه، وفي غيره ينظر في حديثه، لكن ليس ضعيفا، وإن كان يعني مثال يعتبر جيدا. نعم، اسمعي بن عياش عن أهل الشام، وإذا روى عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز. طيب أنا ذكرت اسمعي بن عياش، عرضنا رجلا شاميا ممن يروي عنه، ثم عرضنا رجلا حجازيا ممن يروي عنه. نعم، لا ما يلزم من هذا، أظن أي رجل إسماعيل يروي عنه إسماعيل من أهل الشام، بحير بن سعد من أهل المدينة، موسى بن عقبة، صحيح. إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد ثقة، لأن بحير بن سعد شامي. موسى بن عقبة مدني، إذا روى إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة فخبر منكر، كحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا خبر منكر، لأن من إسماعيل بن عياش عن أهل المدينة. مثال ثاني، ثالث ورابع، أيضا بقية بن الوليد في كلام طويل، هو في ضعف مطلقة، في كلام في الضعف، في كلام في رواية، لكن إذا روى عنه للشام وصرح بالسماع وروى عن ثقة، فإن جماعة من العلماء يقبلونه ويوثقونه، كما لو صرح عن صفوان أو عن بحير بن سعد. نعم صحيح. نعم، عاصم بن بهدلة عن من؟ عن زر، عن أبي وائل أو أبي وائل، بس أنا متكلم فيه، نحن نريد في من تكلم فيه، لفي هذا الرجل كان قويا، هذا الرجل كان قويا، لأن عاصم بهدلة صدوق، والذي تكلموا في طعن فيه لأنه يخلط بين زر وبين أبي وائل ولا يميز، فتكلموا فيه لهذا السبب، فنحن نريد أنه في راوي إذا روى عنه ضبط حديثه وأتقنه، فقيل فلان عن فلان ضابط ومتقن. حجاج بن الصواف مثلا عمن؟ حجاج أوثق الناس في، أوثق من يروي عنهم حجاج بن الصواف، من هو؟ حجاج بن محمد، نعم، بن جريج، صحيح. نعم، حماد بن سلمة عن ثابت، أوثق الناس في ثابت منه حماد بن سلمة، لكن هو ضعيف في الرواة الآخرين، أو على ثلاث أقسام، قسم ثقة كعن حميد وعن ثابت، قسم ضعيف كعن قتادة، قسم لا بأس به في عن غير هؤلاء ما لم يتفرد بأصل أو يخالف. نعم نعم، نعم، هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، قال الإمام أبو داود رحمه تعالى هشام بن سعد من أوثق الناس عن زيد بن أسلم، والبخاري رحمه تعالى ورد في كتاب الزكاة خبرا وصله أبو داود وجزم بصحته، مع أن من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، مع أن هشام بن سعد سيء الحفظ. نعم، الوليد موسى عن الأوزاعي، وإن كان طيب الوليد موسى ثقة في كل الرجال، لكنه نعم هو ثقة من أقوى الناس في الأوزاعي، ولكن الوليد موسى أيضا ثقة في كل الرجال لأنه رجال جماعة. وأما الكلام فيروى عن غير حديث الزهري بأسانيد صالحة، من خلى الجلوس على المائدة يشرب عليها الخمر، فالرواية فيها لين وقال فيها لين، وقال مسلم في كتاب التمييز جعفر بن مرقان أعلم الناس بميمون ابن مهران ويزيد بن أصم، فأما روايته عن غيرهما كالزهري وعمر بن دينار وسائر الرجال فهو فيها ضعيف الركن رديء الضبط، في رواية عنهم قلت لا يبعد أن يكون حديثه يكون حديثه عن أهل الجزيرة خاصة محفوظة، بخلاف حديثه عن غيرهم وتحقيق ذلك يحتاج إلى سبل أحاديثه عن غير الجزريين كعكرمة ونافع. فعل هذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.